وأرسلنا إلى مدين أخاهم شعيبا. معطوفة على أول قصة، قصة نوح عليه السلام. وإلى مدين، ومدين اسم قبيلة أو اسم بلد، صحيح أنها قبيلة. وأبوهم جده الكبير كان اسمه مدين ابن إبراهيم، فسميت مدين على اسم قبيلة، قبيلة مدين. أرسل الله إلى مدين، أي إلى قبيلة مدين، رجلا منهم أخاهم شعيبا. ويمتد نسبه أو نسبه إلى إبراهيم عليه السلام. وجاءهم شعيب بدعوة التوحيد التي جاء بها الرسل جميعا، فإنما جاء الرسل والأنبياء بعبادة الله وحده لا شريك له، وترك عبادة من سواه. لتتكرر الآية: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كل نبي يقول المقولة دي، وكل داعية ينبغي أن يقولها، وهي دعوته، هي أصل دعوته. فنحن ندعو الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قد جاءتكم بينة من ربكم، علامة على نبوته، فأوفوا الكيل والميزان. أمرهم بإيفاء الكيل وإيفاء الميزان، لأنهم كانوا مشهورين بأنهم لا يوفون الكيل والميزان، كانوا أهل تطفيف، كانوا أهل تطفيف، ما كانوا يعطون الناس حقوق بأي صورة، يقدر يأكل مال الآخرين يفعل. وكانت الصورة دي واضحة جدا في الكيل والوزن، في الكيل والوزن، يقدر يأكل في الكيل، يأكل في الميزان. صور أكل أموال الناس الباطل الكثيرة المعروفة، كانوا هم أهل ذلك، كانوا هم أهل ذلك. وكل نبي جاء بالتوحيد وإصلاح العيب الواضح في قومه. كان العيب الواضح في قوم شعيب أنهم كانوا أهل تطفيف وأكل أموال الناس بالباطل. قال: فأوفوا الكيل والميزان. أوفوا الكيل والميزان، كيل معروف، الميزان معروف، كيل والمكيال، ميزان هو الوزن، كلها وحدات لتقدير في التعامل بين الناس. فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم. حتى دي عايزين نفهمها كويس، معنى لا تبخسوا الناس أشياءهم، أن كثير من المسلمين الآن بيبخس الناس أشياءهم. يعني يبخس الناس أشياءهم؟ البخس يعني النقص، معناها ما تنقصوش الناس في حاجته، حاجة تستحق تستحق نعطيها قدرة، لكن ما نبخس أبدا الناس أشياء. ليه يا عم؟ ده ما تسويش إلا خمس وانت عارف انها تسوي 50. لا تبخس الناس أشياء، حتى لما تكون بتساوم انما تساوم في الحدود المعقولة، لكن تبقى عارف ان الحاجة تسوي 50 تقول ده ما تسويش إلا 5، فأنت تبخسه تنقصه حقه. وهذا يكون بأكثر من طريق، ذكر المصنف منها الطريقة الأولى بالتعييب في السلعة، بالتعييب في السلعة، يقول ده فيها كذا وفيها كذا وفيها كذا، يقعد يعيب في السلعة عشان يبينوا انها ما تسويش، عشان يبينوا انها ايه ما تسويش. بلا يبخس الناس اشياء، ولا تبخس الناس اشياء. يكون بيشتري سيارة وعربية زي الفل جميل، ولا بس فيها برضك مش عارف ايه وفيها ايه وفيها، يقعد يطلع حاجات غريبة جدا وهو يعلم انها لا قيمة لها في مقابل حسن السيارة وحسن السلعة التي يشتري. فتعيب السلعة بما لا يعيبها لا شريك له، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قد جاءتكم بينة قوم شعيب الذي نهوا عنه، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، أو التزهيد فيها. واحد حد بيشتريها، واحد يبص لها، ده كان زمان، دي موضة قديمة عامله ظهر حاجات جديدة، ده مش عارف ايه، كلمات كلها يزهده في السلع، يزهده في السلع، ها؟ فيبخسه، ها؟ ما في هذه السلعة من قيمة، أو ما لهذه السلعة من قيمة، ولا تبخسوا الناس أشياء. وقيل المخادعة معنى الثالث لصاحبها والاحتيال عليه، أي صورة بقى من صور الاحتيال وأي صورة من صور المخادعة عشان تنقذ إنسان حقه، فهذا لا يجوز، وكل ذلك من أكل أموال الناس بالباطل، كل ذلك من أكل أموال الناس بالباطل. ولا تبخسوا الناس أشياءهم، لا تبخسوا الناس أشياءهم، ده معناه أنهم كانوا يبخسوا الناس في كل الأشياء، قيل كانوا ماكثين يمكثون على كل ما دخل إلى الأسواق، كل حاجة تدخل السوق عندهم يقطوه سعرها، يقطوه سعرها، وهي تبقى حاجة قيمة ولها قيمة، لكن في أسواقهم يقتلونها. في ناس كده متخصصة خاصة في التجار الكبار في حرق السلع وحرق الأسعار، متخصصين في كده، كل دي تدخل في هذا النهي. ولا تبخسوا الناس أشياء، موضوع حاجة دي قيمتها كذا، والحاجة دي قيمتها كذا، والحاجة دي قيمتها كذا، حتى ما يكون في مساومة تكون في حدود الثمن المتعارف عليه أو المعروف الذي تساويه، تقل شوية بتاع، تقل تزيد، المهم حول هذا الثمن المعروف، لكن أن تبخسه وتنقصه حقه زيادة عن اللازم، فهذا مما ينبغي أن يكف الإنسان عنه، وهذا بيتعارف عليه وبنعرفه من عرف الناس، في عرف الناس بتساوي كذا، في عرف التجار بتساوي كذا. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، يدخل فيه كل فساد قليل أو كثير، دقيق أو جليل، ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. طيب، هنا في هذه الآية قبل أن نسمع الآية عايزين نعرف في كم أمر وفي كم نهي، بصوا كده في الآية، في كم أمر وفي كم نهي، في كم أمر وفي كم نهي، نهي نقرأ تاني، شوف الخمس أمر دولت فيه. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم، واحد اعبدوا الله قد جاءتكم بينكم من ربكم فأوفوا الكيل والميزان، كم أمر كده؟ اثنين ثلاثة ليه؟ ما هو يا شيخ هتقول أوفوا الكيل حاجة وأوفوا الميزان حاجة، هي أوفوا الكيل والميزان. ولا تبخسوا الناس أشياء، ده مش أمر، ده نهي، ده نهي، يبقى دي أمرين ودي نهي. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وقلنا أن كل مخالفة للشرع هي الإيه؟ هي الإفساد، فالإفساد هو مخالفة الشرع، ومخالفة الشرع يبقى في أمرين وفي نهي، اعبدوا، أوفوا، لا تبخسوا، لا تفسدوا. خلاص بالنسبة للآية دي، لسه الآية اللي بعدها. وإلى مدين أخاهم شعيبا، وإلى قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين، ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. سمع يا عم. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا

وممكن يكون لا تقعدوا بكل صراط، يكون صراط طريق حقيقي فعلا، او الطريق المقصود به السبل المؤديه الى الهدى. فكل طريق يهدي الناس الى هذا الدين يمنعوا الناس عنه او يقطعوا الطريق دوت. يا ترى السبيل ايه؟ ان واحد يدعو نمنع اللي بيدعو، ان يتقال درس نمنع الدرس، ان يتقال كذا نمنع كذا، خلاص يبقى بالصد عن سبيل الله عز وجل عن طريق منع نبع الخير. منع نبع الايه؟ الخير. النبع اللي ياتي منه هذا الخير احنا مش عايزينه. فقال ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله. ممكن يبقى قعود حقيقي قاعدين كده، انت رايح فين؟ رايح لشعيب ارجع والا تقطع رقبتك. ده قعد بالصراط اهو، وده المعنى الاول اللي ذكر المصنف. كانوا يقعدون في الطرقات المفضيه الى شعيب فيتوعدون من اراد المجيء اليه. دي طريقه. او يقولون انه كذاب لا تذهب اليه، ترى فين؟ ده كذاب وساحر، ده بيضحك الناس، ده بيضحك عليهم، ده كذا. ها، يبقى في طريقتين. الطريقه الاولى اللي هي قعود حقيقي، ودي لها وسيلتين، اما فعلا التوعد تهديد، لو رحت تقطع رقبتك رحت هنحبسك، لو رحت هنمنعك من كذا، لو رحت فانت مالكش حق كذا في القبيله، يبقى انت محروم بكذا، ويطلعوا لها لذلك قوانين واحكام. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون، يعني تتوعدون من امن ها وتهددونه، او انهم يزهدوا فيه، بمعنى انه يذموه ويذموا طريقه، تقول له ده كذاب، ده جايب سحر، ده جايب كهانه، ولا معاده مش من السماء، ده معاده قول بشر. كل دي سبل للصد عن سبيل الله. وقيل المراد القعود على طرق الدين ومنع من اراد سلوكها. يبقى ممكن تبقى طريق حقيقيه فعلا كان بيعودوا رايحين بشعيب، او الطرق المعنويه المؤديه الى الهدايه. وقيل المراد بالايه النهي عن قطع الطريق. قال لك دي حاجه ثانيه بقى خالص، مالهاش دعوه بالامر وبشعيب، ده هم كانوا اهل تصفيف في الكيل والميزان، ويبخسوا الناس اشياءهم، ويفسدوا في الارض بعد اصلاحها، وكانوا من ذلك ايضا انهم يقطعون الطريق، يقعدوا على الطريق واللي معاه حاجه ياخذوا منها حراميه، يعني يصوصوا قطاع طريق. فاهمين ازاي؟ ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون. تمام؟ ده المعنى الثاني. المعنى الرابع انهم كانوا عشارين، ياخذون الجبايه في الطرق من اموال الناس. هتمر بالطريق دوت تدفع، واقفل لهم. ها؟ يمر بالطريق يبقى يدفع، يدفع ايه؟ يدفع المفتي بقى، يدفع بقى ضرائب، يدفع مش عارف ايه، عصيري كده. فكانوا عشارين اللي بياخذوا الاموال بتاعت الناس، ياخذون الجبايه في الطرق من اموال الناس، فنهوا عن ذلك. كل الاقوال ديت صحيحه في هذا المعنى، ودي من افعالهم. ولا تقعدوا بكل صراط، قد يكون القعود ده متعلق بمساله دينيه او بمساله دنيويه. بمسألة دينية انه هو يبدأ يمنع الناس انها تذهب الى شعيب، او انه يزهدهم في الذهاب اليه ببيان او ذكر عيوب ليست فيه، او نسبته او تهمته اتهامه باشياء ليست فيه، او انهم ينظرون الى اي سبيل للهداية ويمنعونه. يبقى اما بمعنى حقيقي، واما معنى الى السبل المؤدية للهداية. ده الشق الاول. الشق الثاني حاجة تانية خالص. قال لك لا تقعدوا بكل صراط، يعني قاعدين عشان تاكلوا اموال الناس بالباطل، اما يكون حراميه ولصوص قطاع طريق، واما يقننوا به تقنين، اللي يمر من هنا لازم يدفع له 1000 دولار، واللي يمر من هنا يدفع له 500، يقننوا ياخذوا اموال الناس بالباطل، ولا حق لهم في ذلك. طبعا لكن المعاني الاولى متعلقه بالدين هي الاولى، لانه بعدها على طول وتصدون عن سبيل الله من امن به. لكن اللي بيقطع طريق عشان ياخد اموال ما تفرقش معاه بقى اللي امن واللي ما امنش، كده هياخد من ده وياخد من ده وعايز اي اموال وخلاص. مش كده؟ سواء اللي بيعدي بقى مؤمن بشعيب ولا غير مؤمن بشعيب ما تفرقش معاه. لكن النص على من امن به تدل على ان المعنى الديني هو المقصود، انهم كانوا يصدون عن سبيل الله، اما بمنع حقيقي وجود على الطرقات اللي رايح فين يمنعوه انه يذهب الى الانبياء او المشايخ، واما ان هم يجهدوه فيهم، يقولوا ده الشيخ ده نصاب، ده حرامي، ده بيعمل كذا، ده بيعمل كذا، وهم يتهمون الانبياء او الدعاه بذلك، وليس فيهم شيء من ذلك. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به، من آمن به، وتصدون عن سبيل الله من آمن به، يعني المؤمنين به، من آمن به. الجملة دي على بعضها في محل نصب مفعول به، مش كده؟ يعني تصدون المؤمنين، تصدون من آمن به. به الضمير ده يعود على مين؟ الهاء دي تعود على مين؟ من آمن بالله ولا بشعيب؟ ها؟ تنفع بالله، تنفع بشعيب، وتنفع سبيل الله، وتنفع الصراط، كل ده مش كده؟ مش هم آمنوا بشعيب وبالرسالة اللي جاء بها، وانه من عند الله، وانه بيهدوهم الى الصراط، مش كده؟ طيب صراط المستقيم. وتبغونها عوجا، تبغونها يعني تريدونها، هيقول لك انا ابغي يعني انا اريد، مش كده؟ تبغونها عوجا، يعني انتوا عايزينها معوجة، انتوا عايزينها ميلة، مش عايزينها مستقيمة على الدين، ها؟ انتوا عايزينها ميلة، مش عايزينها تبقى اموال نقية وديانات نقية، لا، ده انتوا عايزينها معوجة. ويبغونها عوجا، وخلي بالكم ان عوج بكسر العين، وعوج اللي بفتح العين دي بتكون في الاشياء، يعني ايه؟ يعني فيه عوج في القلم ده، لكن فيه عوج في سلوك فلان. فالاشياء المعنوية نقول ايه فيها ايه؟ عوج. والاشياء المادية المحسوسة دي فيها عوج. اعدل الحصيرة دي فلان كده فيها عوج، يعني جاية ميلة معوجة، مش كده؟ لكن فلان اضبط سلوكيات ابنك، لانك ابنك فيه ايه؟ فيه عوج، فيه عوج. فبالكسر هكذا قال الزجاج، ان بكسر العين تكون في المعاني، وبفتح العين تكون في الاجرام، يعني في الاشياء في الذوات. وتبغونها عوجا واذكروا اذ كنتم، اي وقت ان كنتم قليلا، قليل العدد، فكثركم بالنسل. يبقى كأن كثرة النسل نعمة من الله سبحانه وتعالى، بيذكر بها العباد اهو. اذكروا اذ كنتم قليلا فايه؟ فكثركم. قالوا اي كثرة النسل، فكثرة النسل نعمة ينبغي ان تذكر. وهذا كان معروف بالفطرة، معروف الفطرة، فطرة الناس طبيعي جدا انه بيتفاخر بكثرة الاموال والاولاد، ده فطرة الناس الطبيعي، شو ولا ايه؟ انه بيتفاخروا بذلك. يبقى ده محل افتخار، معناه انه حاسين انها نعمة، مفيش حد بيفتخر بنقمة، اللي بيفتخر بيفتخر بنعمة، مش كده؟ فاذا كثرة الناس نعمة، يبقى اللي عايزين يمنعوا الناس دولت عايزين يمنعونا من النعمة الكبيرة دي، عايزين يمنعونا من النعمة الكبيرة دي، فاحذروا فاحذروا. فإن كثرة النسل نعمة من الله بها على قوم شعيب، وأمرهم أن يذكروها ويشكروه بها. واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم. وانظروا، وقيل معنى ثاني خالص، كنتم قليلا فكثركم، يعني كنتم فقراء فأغناكم، لكن المعنى الأول هو اللي عليه أكثر المفسرين. وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين، كيف كان عاقبة الأمم الماضية، المفسدين من الأمم الماضية، فإن الله أهلكهم وأنزل بهم من العقوبات ما ذهب بهم ومحى أثرهم، يعني اعتبروا بالسابقين من قبلكم. وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به، أي أرسل به إليهم من الأحكام التي شرعها الله عز وجل، وطائفة لم يؤمنوا، فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. يعني إذا كان في ناس أمنت وناس كفرت، خلاص بيهددهم بقى تهديد شديد ووعيد أكيد، يقول لهم فاصبروا حتى يحكم الله بيننا. يا ترى ده أمر بالصبر على الكفر ولا ده تهديد ليهم؟ تهديد، ماشي اصبر، مش معقول اصبر معناها اثبت عليه وعايزك تصبر على الكفر، لا مش معناها كده، معناها اصبر أنا بتوعدك، جاي لك اللي هيقطم ضهرك، جاي لك اللي هيفصل بيني وبينك، واضح؟ فهنا من باب التهديد وليس من باب الامر بالصبر على الكفر. فاصبروا حتى يحكم الله بيننا، لان ينصر اهل الحق ويرد المبطلين، كما قال تعالى فتربصوا انا معكم متربصون. وبعض الناس قال لك لا، ده الحديث هنا فاصبروا مش متوجه للكفار، ده متوجه للمؤمنين، فاصبروا حتى يحكم الله بيننا، يعني بيننا وبين الكافرين، واضح؟ وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا. يا ترى فصدروا الخطاب متوجه للطائفة التي لم تؤمن ولا للطائفة التي آمنت؟ ينفع للاثنين، ينفع لكل المؤمنين. إذا كان في طائفة مؤمنة وطائفة كافرة، فيا أهل الإيمان اصبروا حتى يحكم الله بيننا. يبقى كأنه رب العزة سبحانه وتعالى هو المؤمنين ده حزب، ها، والآخرين حزب آخر. اصبروا حتى يحكم الله بيننا المؤمنين، بين الطائفة المؤمنة وبين الطائفة غير المؤمنة. أو إن الكلام للكافرين يكون فيه تهديد ووعيد، ها، يبقى ممكن فصدر يكون أمر بالصبر، ده الكلام ده لو كان الخطاب لمين؟ للمؤمن، ويبقى تهديد ووعيد إذا كان الخطاب للكافرين. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا. واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا. تصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. ديني سمع. أين المسمعون؟ تفضل. لا تقعدوا بكل صراط توعدون. اشتين صراط طين اقل درجات التفخيم، لكنه تفخيم مش حقيقة. صراط توعدون وتصدون عن وتصدون عن سبيل الله من آمن به وترغبونها عوجا. واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بينكم. آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. من ذلك كم؟ ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله تبغونها من آمن به تبغونها عوجا. واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. بالأول بقى إلى مدينة أخاهم شعيب. وإلى مدينة أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا

بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. قال الملأ الذين استكبروا من قوم، وهذا هو حال الملأ في كل زمان ومكان. الملأ الأشراف المستكبرون الممتلئون غنى وترفا وملكا. قال الملأ الذين استكبروا من قومه: لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك. فلم يكتفوا بترك الإيمان والتمرد عن الإجابة إلى ما دعاهم إليه، بل جاوزوا ذلك بغيا وبطرا وأشرا إلى أن توعدوا نبيهم ومن آمن به ومن آمن معه بالإخراج من قريتهم، أو أن يعود هو ومن كان معه أو من آمن معه في ملتهم الكفرية. شوف، يا تخرج تغور من البلد، يا تقعد وتظل كافر زيهم. هو معناه كده كانوا يخلوه بالعظيم، يا ينفوه من البلد لو أراد الإيمان وبقى عن الإيمان، وإما أن يبقى فيها ولكنه يبقى على الكفر. طيب، قوله لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. تعودن في ملتنا، العودة دي معناها أنه كان إنسان موجود وعاد. هل كان نبي الله شعيب على الكفر ثم آمن وهم يريدون منه العودة إلى الكفر؟ أو لتعودن في ملتنا. ها؟ الذين آمنوا معه، يبقى يكون هذا من باب التغليب، إن الذين آمنوا معه هم فعلا اللي كانوا على الكفر وبعد ذلك آمنوا بشعيب، فقول خليهم يرجعوا. في صلح حديبية اللي آمن به واللي يدخل الإسلام يرجع لنا تاني، يرجع كافر تاني، نرده عن دينه الذي دخل فيه إلى ويرجع إلى ما كان عليه من الكفر. فقال أو لتعودن، من باب التغليب، لأن الغالبية اللي آمنوا معك يعني، أو لتعودن في ملتنا. وأحيانا تكون كلمة لتعودن يعني لتصيرن، عشان تكونوا في ديننا، كونوا على ديننا، مش مقصود تعودوا معناه أنه كانوا موجودين ويرجعوا تاني، مش مقصود بالعودة هنا العودة، المقصود المصير إلى هذا الشيء. قال ولو كنا كارهين، تعيدوننا في ملتكم، في حال كراهتنا للعود إليها تخرجونا من قريتكم، في حال كراهتنا الخروج منها، وفي حال كراهتنا لهذا وذاك، احنا كارهين الخروج وكارهين ان احنا نعود في دينكم، ايه المشكله ان احنا نبقى في بلدنا ونفضل في حتتنا وفي ارضنا ونؤمن بالله عز وجل؟ ده يضركم في ايه؟ او لو كنا كارهين، احنا مش عايزين نخرج، عايزين نسيب بلد، واحنا مش عايزين برضك نخرج، فلا يضيركم هذا ولا يضيركم ذاك، ليس لكم ان تكرهونا على اي من الامرين، ولا يصح لكم ذلك، فان المكره لا اختيار له، ولا تعد موافقته مكرها، وهو مكره لا تعد موافقه طبعا، خلاص، ولا عود الى ملتكم مكرها عودا. شنو ولا ايه؟ يعني هو رجعوا دينه كرها، يبقى رجعوا ما رجعش، انا لسه مستقر الايمان في قلبي ومش عايز ارجع. ما يكون لكم ان تفعلوا هذا ولا هذا، قد افترينا على الله كذبا ان عدنا في ملتكم. يا الشرك، نرجع نشهد بالله عز وجل، يبقى افترينا على الله الكذب، نرجع نقول الله معاه آلهة اخرى، نرجع نعبد سوى الله، افترينا على الله كذبا لو فعلنا شيئا من ذلك بعد اذ نجانا الله منها بالايمان، فلا يكون منها منا عود اليها اصلا، وما يكون لنا يعني لا يصح لنا ولا يستقيم ان نعود فيها بحال من الاحوال الا ان يشاء الله. شفت اخبار تقديم المشيئه، استشعار هؤلاء المؤمنين انه لا حول لهم ولا قوه الا ايه؟ الا بالله سبحانه، ان ما شاء الله كان وما شاء لم يكن. لا احنا بنقولك بتكلمونا، احنا بنكلمكم، احنا عمرنا ما نرجع عن الايمان الذي نحن عليه الا ان الله سبحانه وتعالى بقى اذا لم يهدي قلوبنا وعدنا بدي مساله ثانيه. لكن لو تكلمونا على اختيار، احنا عمرنا ما نختار الكفر ابدا. فلا يكون منا العود إلى الكفر إلا أن يشاء الله ذلك. ده زي قول النبي مثلا، نبي الله لما قال وما توفيقي إلا بالله، كده ما زي بالضبط. وسع ربنا كل شيء علما، أحاط علمه بكل المعلومات سبحانه وتعالى. وده خلي بالكم بعد كلمة إلا أن يشاء الله، إلا أن يشاء الله الآية بتقول إيه؟ وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا. وسع ربنا كل شيء علما. شفتوا في مسائل الإيمان بالقدر الأهل الإيمان بيعملوا إيه؟ يرد الأمر إلى علم من؟ إلى علم الله سبحانه وتعالى. فالقدر ده علم الله سبحانه وتعالى الذي لا يعلمه إلا هو. لماذا كان هذا الأمر؟ ده في علم الله عز وجل، في علم الله عز وجل وفي حكمته سبحانه وتعالى. قال وسع ربنا كل شيء علما. على الله توكلنا، على الله توكلنا، في أن يثبتنا على الإيمان، وأن يحول بيننا وبين الكفر وأهله، وأن يتم علينا النعمة، وأن يعصمنا من نقمته، وأن يبقينا على هذا الدين إلى أن نلقاه. هكذا دعوا، هكذا دعوا، على الله توكلنا في التثبيت. يبقى ما يقول لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله. وسع ربنا كل شيء علما، يكون ده بعلمه وبحكمته، وإحنا بنتوقع الله وندعوه أن يثبتنا على هذا الإيمان. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. الفتح معناه الحكم، عشان من أسماء الله عز وجل الفتاح، والفتاح معناه الحكم الذي يحكم بين الناس. تمام. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق. فالقاضي أحيانا يسمى فتاحا، يعني بيفتح بين الناس. بيفتح يعني يفتح بين الناس، يحكم بينهم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الحاكمين. فدعوا الله أن يحكم بينهم، ولا يكون حكمه سبحانه وتعالى إلا بنصر المحق على المبطل. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. قال أولو كنا كارهين، قال أولو كنا كارهين، قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها. قد افترينا على الله كذبا وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا. وسع ربنا كل شيء علما، وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا، على الله توكلنا. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. قرآننا قرآننا سر السعادة والهنا، قرآننا قرآننا سر السعادة والهنا، قرآننا قرآننا سر السعادة والهانة. هدي لنا نهج لنا، هدي لنا نهج لنا، تحلو به أوقاتنا، تحلو به أوقاتنا،